صحيح؟ نعم. شرح القاضي أخرج له البخاري في المفرد والنسائي. البخاري في المفرد والنسائي. وإبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعمر بن عبد العزيز. وعمر بن عبد العزيز أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي. والأوزاعي عبد الرحمن أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن المبارك. عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومالك. ومالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. والشافعي. والشافعي محمد إدريس الشافعي أحد أصحاب المذاهب الأربعة وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد. وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة الأربعة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وإسحاق. وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. إذن المخالف هذا أهل الرأي. نعم. ولو أن إنسان يقول أنا عقد لقاضي على هذا المذهب بلا ولي. والله هذا خلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه. وش العمل؟ لأن جاء سؤال في هذا الناحية. قل أنا عقد لقاضي على المذهب الحنفي بلا ولي. هو مثل هذا عمل الآن. مثل ما قال الرسول في حديث عائشة. أي من راح يعني أدريها فنكح هو باطل. وش يسوي الآن يا شيخ؟ يطلب إيش التصحيح؟ نعم. يسأل عن التصحيح كيف يصحح العمل؟ يعني يجدد العقد. إذا كان أنهم يعني هذا يجدد العقد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة. قال حدثنا يوسف بن حماد البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. قال يوسف بن حماد رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه. نعم. ثم ورد أبو عيسى بابه لا نكاح إلا ببينة. والمقصود ببينة الشهود. والمقصود ببينة الشهود هذه هي البينة. والشهود لابد من اعتبارهم في الزواج وفي عقد الزواج. وقد ذكر الترمذي رحمه الله أن الصحابة لم يختلفوا في ذلك وأنهم يعني لابد من الشهادة ولابد من البينة وهي الشهود. والترمذي رحمه الله أورد هذا الحديث الذي تكلم فيه وذكر يعني وذكر الكلام فيه ولكن يعني جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم لم يختلفوا في أن البينة لا بد منها وأنه لا بد من الزواج بشهود. أقرأ عزيمة. قال صلى الله عليه وسلم البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة بين الشهود. ومعلوم أن النساء لا ينكحن أنفسهن ولكن ينكحهن أزواج أولياءهن. والحديث يعني كل ما فيه ولكن كون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يعرف عنهم اختلاف في ذلك وأنهم يعتبرون الشهود فإنه لا بد من اعتبار الشهود مع اعتبار الولي. قال حدثنا يوسف بن حماد البصري. يوسف بن حماد البصري هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. ويقال له المعني يوسف حماد المعني. وهذا يعني يأتي في بعض الكتب بعد عندما يذكر بعض المصنفين طريقين يقول المعنى يعني المعنى واحد المعنى واحد. وأما هذا فهو نسبة ليوسف بن حماد يقال له المعني. نعم. عن عبد الأعلى. عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. سعيد عن قتادة يا شيخ. سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة نعم أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن زيد. عن جابر بن زيد هو أبو الشعثة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العباد له الأربعة هو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه يعني تدريس قتادة وفيه أيضا أنه مما